وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع اندراجه تحت الإيمان والعمل الصالح شرفه وعلو مكانته. والحق من ربهم آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كلام الله. كفر عنهم سيئاتهم التي عملوها فيما مضى فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلح بالهم أي شأنهم وحالهم. ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. المعنى إن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل المعصي. وذلك التكفير سيئات المؤمنين وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أمر بجهاد الكفار وهم من لم يكن له عدو من المشركين وأهل الكتاب. أي فاضربوهم بالسيوف على رقابهم ضربا لأن القتل أكثر ما يكون بحز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأحسن أعضاء. فالآية حث على التصميم وعدم الهوادة مع العدو الكافر الحربي حتى إذا أثخنتمهم أكثرتم القتل فيهم وأفنيتم قوتهم الضاربة حتى عادوا بلا قوة كالرجل المثخن بالجراح. فشدوا الوثاق لئلا ينفلتوا أي فأسيروهم وأحيطوهم بالقيود. فإما منا بعد وإما فداء. فإما أن تمنوا عليهم بعض الأسر منا أو تفدوا فداء. والمن الإطلاق بغير عوض. والفداء المال يفدي به الأسير نفسه من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم حتى تضع الحرب أوزارها إلا يكون حرب مع الكفار. وقيل المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم وسلاحهم في الهزيمة والمودعة. والآية محكمة والإمام ملزم قبل الإثخان بالقتل فقط وبعد الإثخان هو مخير بين المن والفداء. ويجوز القتل المصلحة ولكن لا يكون فداء ولا أس إلا بعد الإثخان لقوله تعالى ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم أي ذلك هو الحكم في الكفار والله قدر على انتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب دون قتال يكون منكم أيها المؤمنون. ولكن أمركم بحربهم ليبلوا بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم سيهديهم أي إلى طريق الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وشأنهم وأمرهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم وقيل معنى عرفها لهم طيبها بأطيب الرائحة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفر ويفتح لكم ويثبت أقدامكم أي عند القتال فمواطن الحرب. وقيل على الصراط والذين كفروا فتعس لهم خيبة لهم وقيل قبحا لهم أو شقوة لهم وأضل أعمالهم أي لم تصل أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة ولم توصلهم في الدنيا إلى غرضهم منها. أفلم يسيروا في الأرض في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم فإن آثار العذاب في ديارهم باقية. دمر الله عليهم أي هدم عليهم ديارهم أو أهلكهم واستأصلهم. والكافرين أمثالها أي لهؤلاء الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة ولجميع الأمم الكافرة كذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عن البقية لاهون بما هم فيه. والنار مثوى لهم أي مقام يقيمون به ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكهم أي كثير من أهل المدن والأمم ذات الإمكانية والنفوذ كانوا أشد قوة من أهل مكة الذين أخرجوك منها فأهلكناهم فلا ناصر لهم. فبالأولى من هو أضعف منهم من قريش أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. المعنى أن من كان على يقين من ربه لا يستوي ولا يكون كمن زين له سوء عمله وعبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله في عبادتها واتبعوا أهواءهم في عبادتها وانهمكوا في أنواع الضلالة بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة النيرة. مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة وصفها العجيب الشأن فيها أنهار من ماء غير آسٍ الآسٍ المتغير ومثله الآجن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم أم لم يحمض كما تتغير ألبان الدنيا وأنهار من خمر لذة للشاربين لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون. أحسن الله. الفرق بين الآسن والآجن، الآسن في الطعم والآجن في اللون، هذا هو الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. طيبة الشرب لا يكرهها الشاربون. وأنهار من عسل مصفى، أي مصفى لا يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكر والكدر، ولهم فيها من كل الثمرات، أي من كل صنف من أصنافها، ومغفرة من ربهم لذنوبهم كمن هو خالد في النار. التقدير أم من هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها كمن هو خالد في النار. فليس أهل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كأهل النار التي فيها العذاب الأليم، وسقوا ماء حميم الحميم الماء الحار الشديد الغليان، فقطع أمعاءهم لفرط حرارته. ومنهم من يستمع إليك، من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يستمع إليك المنافقون حتى إذا خرجوا من عندك كان المنافقون يحضرون مواقف وعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبه التي يلقيها على المسلمين، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم وهم علماء الصحابة ماذا قال آنفا، أي ماذا قال النبي الساعة، على طريقة الاستهزاء، والمعنى أن لم نلتفت إلى قوله. أولئك المنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير، واتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد. والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم الله هدى بالتوفيق وعلما وبصيرة في الدين، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها وأعانهم عليها بالتوفيق العمل الذي يرضاه. فهل ينظرون إلا الساعة أي القيامة التي تأتيهم بغتة أي فجأة، فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشراط الساعة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشراط الوسطى والسبابة، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، حينئذ يكون قد فات الوقت للتذكير. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه، واستغفر لذنبك استغفر ما قد يصدر منك، ومن المنات بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم. يعلم متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في الدار الآخرة، وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. هذه الآية فيها دلالة عظيمة على أن التوحيد إذا تقدم ثم جاء الاستغفار فإنه من أنفع ما يكون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهاد ونيل ما أعد الله المجاهدين من جزيل الثواب. فإذا أنزلت سورة محكمة غير منسوخة وذكر فيها القتال أي فرض الجهاد، وقال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم منافقون، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجهنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار. فأولى لهم طاعة وقول معروف، المعنى طاعة منهم للرسول وقول معروف أحسن وأمثل لهم من غيرهما. فإذا عزم الأمر أي جد القتال، فلو صدق الله في مقتل الكفار بكل جهدهم لكان خيرا لهم من المعصية والمخالفة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضا وبسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم. وقيل المعنى إن توليتم عن الطاعة وعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه، أولئك الظالمون وسافك الدماء بغير حق هم الذين لعنهم الله يبعدهم من رحمته وترضوا معنا، فأصمم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على رعاية حق الله في عباده وعدم القوض في دمائهم وأموالهم بغير حق. أفلا يتدبرون القرآن فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة، أم على قلوب أقفالها أي بل أعلى قلوبهم أقفال، فهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح قلوبهم للحق. إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي رجعوا كفارهم كما كانوا من بعد ما تبين لهم الهدى بما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة وأمنوا بها. الشيطان سول لهم أي زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع فيها وأمن لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله أي بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله المشركون أو اليهود سنطيعكم في بعض الأمر وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به والله يعلم إسرهم وما تآمروا به سرا مع أعداء الله. فكيف إذا توفتهم الملائكة أي فكيف علموا بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة؟ وقيل المعنى فكيف يصنعون حينئذ يضربون وجوههم وأدبارهم، المعنى أنه إذا تأخر عنهم العدو فسيكون حالهم هذا. وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك التوفي المذكور على الصفة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر والمعاصي وتأمر ما عدل على مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكرم رضوانه وكرم ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة فأحبط الله أعمالهم بهذا السبب ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين أن لن يخرج الله أضغانهم مددهم بأن يظهر ما يكنونه من العداوات والأحقاد حتى يكون ذلك معلوما النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويصيرون مفضوحين بذلك. ولو نشاء لأريناكم إلى أعلمناكم وعرفناكم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية فلعرفتهم بسيمهم بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها ولتعرف أنهم في لحن القول لحن القول فحواه ومقصده ومغزى وهو هنا ما يعارضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين قبل قيل كان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها ولا نبلغنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وذلك بأن أمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دين ومشاق ما كلف به ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به وعصى ولم يمتثل. وشاقوا الرسول عادوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الآية علموا أنه نبي من عند الله بما شهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة ليضروا الله شيئا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما أضروا إلا أنفسهم وسيحبط أعمالهم أن يطيلوا لكفرهم. وقيل المراد بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي الكبائر وبالرياء والسمعة والمن. فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن القتال والوهن الضعف وتدعوا إلى السلم أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. وأمرهم بحربهم حتى يسلموا ولم ينهى عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون. وأنتم الأعلون أي الغالبون بالسيف والحجة أي إن آخر الأمر النصر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات والله معكم بالنصر والمعونة عليهم ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله أي باطل وغرور لا ثبات له ولا اعتداد به وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم في الآخرة والأجر الثواب على الطاعة ولا يسألكم أموالكم أي لا يأمركم بإخراجها جميعها في الزكاة وسائر وجوه الطاعة بل أمركم بإخراج القليل منها إن يسألكم أموالكم كلها فيحفكم قال المفسر المعنى يجهدكم ويلحف عليكم تبخل وتمتنع من الامتثال ويخرج أضغانكم الأضغان الأحقاد والمعنى أنها تظهر عند ذلك. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في الجهاد وفي طريق الخير فمنكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا تبخلون بالكثير وجميع الأموال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي يمنعها الأجر والثواب ببخله. وإذا بخلتم بالإنفاق تغلب العدو عليكم فثاب عزكم وأموالكم وربما أنفسكم والله الغني المطلق المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم وأنتم الفقراء إلى الله وإلى ما عندهم من الخير والرحمة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم المعنى إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانكم هم أطوع لله منكم ثم لا يكون أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى في البخل بالإنفاق في سبيل الله. سورة الفتح. هذه السورة نزلت عقب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية. تسمية المدينة بالمنورة هي تسمية متأخرة جدا، إنما عرفت بعد القرن السادس الهجري، وإنما كان الناس يسمونها المدينة النبوية، إن نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نسبة المدينة إلى النور لا يضيف إليها شيء جديد. فأي مدينة يمكن أن يقال عنها منورة بنور الكهرباء أو منورة بنور الليتات أو منورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن عاد الأمر إلى النبي، فينبغي نسبة المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. وكان ذلك سنة 6 من الهجرة، وكان قد سار إلى مكة للعمرة، فصدته قريش، وانتشر الخبر بأن قريشا قتلت عثمان بن عفان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وتسمى بيعة الشجرة بيعهم على ألا يفروا، وكان هذا الصلح هو الفتح. قال زهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. ليغفر لك الله، أي لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، ليجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر بعده، وقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بفتح مكة والطائف فيما بعد، فإن فتح الحديبية تيسر به فتح ما بعده، وكان تمام النعمة بفتح مكة، ويهديك يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه وينصرك الله نصر عزيزا، غالبا منيعا لا يتبعه ذل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكون والطمأنينة بما يسر لهم من الفتح، لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزيدهم الله بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. ولله جنود السماوات والأرض، فينصر رسوله بما شاء ولو من غير قتال، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدون من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، بما يصابون به من القهر والقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب جهنم، الظانين بالله ظن السوء، وأظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، أن كلمة الكفر تعلو على كلمة الإسلام، عليهم دائرة السوء، أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمن دائر عليهم حائق بهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن، وكل شيء فيه قوة، وغير ذلك مما يقهر به أعداؤه، والريح والصواعق وغير ذلك. إن أرسلناك شاهدا تشهد على أمتك بتبليغ رسالة إليهم، وبشرا بالجنة المطيعين، ونذيرا لأهل المعصية، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزيه وتوقره، وتعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتفخموه. وقال قتادة: لتنصروا وتمنعوا من كل من يريد به أذى، وتسبحوا الله عز وجل بكرة وأصيلا، أي غدوا وعشيا. إن الذين يبايعونك، يعني بيعة الرضوان بالحديبية، بايعوه على الموت، وقيل بايعوه على ألا يفروا، وما أهل القولين واحد، إنما يبايعون الله، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة، يد الله فوق أيديهم. المعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه، لأن ضر ذلك رجع إليه لا يجاوزه لغيره. ومن أوفى بما عهد عليه الله، أي ثبت على الوفاء ما عهد الله عليه في البيعة لرسوله، فسيؤتيه أجرا عظيما والجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب: هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية، وهم بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة، شغلتنا أموالنا وأهلنا إيمانا عنا عن خروج ما كمالنا من الأموال والنساء والدراري، وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا عليهم، فاستغفر لهم ليغفر الله لنا ما وقع من التخلف، فاستغفر لنا ليغفر الله لنا ما وقع من التخلف عنك بهذا السبب. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم صنيع المنافقين. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر، إن أراد بكم ضرا أي إن زال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل، أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي بل ظننتم أن العدو يستغسل المؤمن بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاديل الباطلة، وزين ذلك في قلوبكم، أي وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فقابلتموه وظننتم ظن السوء، ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله، وكنتم قوما بورا أي هالكين عند الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا الكافرين سعيرا، ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها، سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون المغانم خيبر تأخذوها لتحوزوها، ذرونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من معه ومن معه المسلمين الحديبية وعدهم الله في فتح خيبر، وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انصرفوا إليها قال هؤلاء المخلفون ظلنا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوا مواعيد الله لأهل الحديبية الخاصة بغنيمة خيبر، يعني أمر الله لرسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير أهل الحديبية. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي إن الله تعالى قد أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون يعني المنافقين عند سماعهم هذا القول بل تحسد أي البيمان، بل ما يمنعكم من الإذن لنا في الخروج معكم إلا الحسد لئلا نشارككم في الغنيمة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يعلمون إلا علما قليلا وعلمهم بأمر الدنيا. أما قصد القتال لله وإصلاح النية له وصدق الإيمان به فذلك شيء لا يفقهونه. قل المخلفين من العرب المذكورون سابقا ستدعون إلى قوم لباس شديد هم هوازن وقطفان يوم حنين، وكان قتالهم بعد فتح مكة في السنة 8 للهجرة. وقال الزهري هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وكان قتال بعد ذلك أيام أبي بكر الصديق، تقاتلونهم أو يسلمون أن يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام لا ثالث لهما، وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية، فقد شرع أخذ الجزية من غير العرب. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة، وإن تتولوا أي تعرضوا كما توليتم من قبل ذلك عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والقهر في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله فيما أمره به ونهاه عنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، أي ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابا شديد الألم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة، وهي بيعة رضوان وكانت بالحديبية، وكانت البيعة على أن لا يقاتلوا قريشا ولا يفروا، وروي أنه على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا، وروي أنه بايعهم على الموت، والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم السكينة الطمأنينة وسكون النفس كما تقدم، وأثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية، وقيل فتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذونها، وأثابكم مغانم كثيرة وهي غنائم خيبر. وكان الله عزيزا حكيما غالبا مصديرا أفعالهم وأقوالهم على أسلوب الحكمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون بما سيفتح عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة، يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها، فعجل لكم هذه غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم، أي وكف أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح، وقيل كف أيدي أهل خيبر أنصارهم عن قتالكم، وقذف في قلوبهم ربع كف أيديهم أيدي عيينة بن حصن

آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين من العدو ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم لا تخافون إليه يداخلكم من المشركين خوف بالصلح فجعل من دون ذلك أي قبل أدائكم للعمرة فتحا قريبا فتح خيبر أخذكم ما في وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال وأخر عنكم فتح مكة والذي أرسل رسوله بالهدى فأتاكم الرسول به ودلكم على ما فيه مرضاته ربكم ودين الحق والإسلام ليظهر على الدين كله أي عليه على كل الأديان وقيل ليظهر رسوله وقد كان ذلك بحمد الله فإن دين الله قد ظهر على جميع الأديان وغلب عليها وكفى بالله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه قيلهم أصحاب الحديبية أشداء على الكفار أي غلاظ عليهم كما يغلظ الأسد على فريسته رحماء بينهم أي متودون متعاطفون فيظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة ولمن وافق والرحمة والرأفة على خلاف ما يفعل المنافقون إذا ولوا الأمر من لينهم لأهل الكفر وشدتهم على المسلمين ألا ساء ما يعملون تراهم ركعا سجدا تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم سيمهم في وجوههم من أثر السجود قيل والبهاء والوقار في الوجه وظهور الأنوار عليه ذلك مثل في التوراة أي وصفهم الذي وصفوا به في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فرخ النبت والشجر ينبت من عرفه ينبت من عرفه أو من جذعه فأزره قواه وأعانه وشده أي إن الزرع قوى الشطأ لأنه تغزى منه واحتمى به فاستغلظ أي صار ذلك الشطأ غليظا بعد أن كان دقيقا فاستوى على سوقه فاستقام على أعواده يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زراعه لقوته وحسن منظره وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في الابتداء قليلا ثم يزدادون يكثرون ويقوون كالزرع فإن فراخه تكون في الابتداء ضعيفة ثم تقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه فكذلك المسلم إذا دخل في الإسلام يكون إيمانه ضعيفا ويتقوى لصحبته وملازمة لأهل العلم والإيمان حتى يستوي يكون مثلهم ليغيظ بهم الكفار أي كثر مقوهم ليكونوا غيظا للكافرين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة وأجرا عظيما أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منا. أحسنت بارك الله فيك تبارك الله قرأ مع الشيخ عبد السلام هذه الآية ليغيظ بهم الكفار استدل به الإمام مالك على أن من كان في قلبه غيظ على المهاجرين وعلى الأنصار فإنه يدخل تحت هذه الآية لأنها جاءت في مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل مكة. قال رحمه الله تعالى سورة الحجرات أخرج البخاري وغير عبد الله بن الزبير قال قدم ركب بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معنى لا تقدموا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به بحضرته واتقوا الله في كل أموركم إن الله سميع لكل مسموع عليم بكل معلوم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إذا كلمتموه كما تعتدونه في الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا أمرهم الله أن يغضوا أصواتهم ويخاطبوا بالسكينة والوقار وقيل المراد لا تقولوا يا محمد ويا أحمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له أن تحبط أعمالكم أينهاكم الله عن الجهر لأن لا يثبت ثواب أعمالكم وأنتم لا تشعرون أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديه ويسقط خبثه فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول الله فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول الله ويغضون أصواتهم عنده طاعة لأمر الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم جفاة بني تميم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفاخروا أكثرهم لا يعقلون لغلبة الجهل عليهم وكثرة الجفاء في طباعهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أصلح لهم في دينهم ودنياهم وما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل إن جاءكم فاسق الفاسق الفاجر لأنه لا يبالي الكذب بنبأ أي خبر فيه ضار بأحد فتبينوا فتثبتوا ومن التثبت لنا وعدم العجلة والتبصر بالأمر الواقع والخبر الوارد حتى تتضح حقيقته وتظهر أن تصيبوا قوما بجهالة أي لئلا تمسوهم بضرر لا يستحقونه فتصبحوا على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطأ نادمين على ذلك مهتمين له مهتمين به واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار وتشيرون به عليه من الآراء التي ليست بصواب لوقعتم في العنة وهو التعب والجود والإثم والهلاك ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه ولكن الله حبب إليكم الإيمان يجعله أحب الأشياء إليكم فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة وترك التسرع في الأخبار وعدم التثبت فيها وزينه في قلوبكم ويحسنه بتوفيقه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يجعل كل ذلك مكروها عندكم أولئك هم الراشدون الرشد الاستقامة على طريق الحق فضلا من الله ونعمة إنه حبب إليكم ما حبب وكره ما كره لأجل فضله وإنعامه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا معنى الآية أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه بل طلبت ما ليس لها كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه فإن رجعت عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعدلوا في حكم بينهما إن الله يحب العادلين إنما المؤمنون إخوة إنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان فهم إخوة إذ كانوا متفقين في دينهم فأصلحوا بين أخويكم يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا وكذا لو خرج جماعة على الإمام فإنهم يكونون طائفة باغية إن كان خروجهم بغير حق ولكنهم إخوة مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ربما كان يكون المسخور به عند الله خيرا من الساخرين به ولا بهم ولا نساء من نساء ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن أي المسكور منهن خيرا منهن يعني خيرا من الساخرات ولا تلمزوا أنفسكم لا يطعن بعضكم على بعض ولا تنابزوا بالألقاب لا يلقب بعضهم بعضا لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه نهى عن ذلك لما يؤدي إليه من العداوة كان يقول لأخي المسلم يا فاسق يا منافق ويقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني ويا كلب يا حمار يا خنزير ويستثنى من ذلك أن يشتهر بلقب لا يسوءه فيجوز إطلاقه عليه كالأعمش والأعرج من رواة الحديث بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إساء الاسم أن يسمى الرجل كافرا وزانيا بعد إسلامه وتوبته يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هو أن يظن بأهل الخير سوءا فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم إن بعض الظن إثم هذا البعض هو الظن السوء بأهل الخير ولا تجسس والتجسس البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب ما يسوءه والغيبة أن تذكر الرجل في غيبته بما يكره ولو كان ما يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من المسلم وجودا ولو كان ما يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من المسلم وجودا فيه أما إن كان ذلك المسلم مفترا وكان من تغتابه خاليا من ذلك فذلك هو البهتان أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ مثل الله سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، أي فلا يستطيع الدفاع عن نفسه كالميت إذا قطع لحمه وأكل، أما الحاضر فقد يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء، وهذا من التبذير، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وتستكريهه الجبلة البشرية، فضلا عن كونه محرما شرعا، فكرهتم المعنى فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثاهما آدم وحواء ويجمع أب واحد وأم واحدة، وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنسان، فالكل سواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعب الأمة الكبيرة تجمع قبائل مثل مضر وربيعة، والقبائل دونها كبني بكر بن ربيعة وبني تيم من مضر، وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب، لتعارفوا أن يعرف بعضكم بعضا بأنه من قبيلة كذا، لا للتفاخر بأنسابهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى، فدعوا التفاخر بالأنساب. قل لم تؤمنوا أي لم تصدقوا تصديقا صحيحا، أي لم تصدقوا تصديقا صحيحا، يعني اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة، ولكن قولوا أسلمنا إن نطقنا بالشهادتين، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمانا صحيحا خالصا عن مواطاة القلب واللسان، ثم لم يرتابوا أي لم يدخل قلوبهم ريب ولا خالطهم شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي في طاعته وابتغاء مرضاه، أولئك الجامعون بين الأمور المذكورة، هم الصادقون في الاتصال بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله. قل لا تعلمون الله بدينكم أن يتخبرونه وليعلم بذلك، حيث قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان؟ يمنون عليك أن أسلموا أن يعدون إسلامهم منة عليك، حيث قالوا جئناك من الأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. قل لا تمنوا علي إسلامكم أي لا تعدوا منة علي، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن يوفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فلله المنة عليكم. سورة قاف. أخرج مسلم أبو داود عن ابنه عن أم هشام بن حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قاف. تقدم في أوائل سورة البقرة الكلام في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور والقرآن المجيد الكريم، وقيل الرفيع القدر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي عجب الكفار لأن جاءهم منذر وواحد منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وهو تعجب من كون الرسول بشرا مثلهم وتعجب من البعث، أئذا بثنا وكنا ترابا يبعثنا الله كما تقول ويعيدنا إليه بعد أن تتفرغ أجزاؤنا في الأرض وتكون ترابا، ذلك البعث رجع بعيد يبعد عن العقول، فهو أمر لا يصدقه العقل لأنه غير ممكن بزعمهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسادهم، فلا يضل عنا شيء من ذلك، وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء، وهو اللوح المحفوظ، فهم في أمر مريج أي مختلط مضطرب، يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أي على هذه الصفة العجيبة، فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه، وزيناها بما جعلنا فيها من اللون الحسن والكواكب التي تنير فيها كالمصابيح، وما لها من فروج ليس فيها فتوق وشقوق وصدوع، الأرض مددناها أي بسطناها، وألقينا فيها رواسي جبال ثوابت، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل صنف حسن من النبات، يبهج الناظرين بحسن ألوانه المختلفة وأشكاله العجيبة وروائح العطرة وثماره ذات الطعوم الطيبة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر على البعث، فأنبتنا به جنات بساتين كثيرة وحب الحصيد ما يحصد ويقتات من الحبوب كالبر والشعير، وكل حب يدخر للقوت، والنخل باسقات، الباسقات الطوال لها طلع نضيد، الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل، والنضيد المتراكم الذي نضد بعضه على بعض. وأحيينا به بلدة ميتا مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع، كذلك الخروج، أي إن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي يحيى الله به الأرض الميتة، فكما أن هذا مقدور لله فذلك أيضا مقدور له. وأصحاب الرس هم قوم شعيب، وقيل هم أصحاب الأخدود، وإخوان لوط، أي القوم الذين بعث فيهم، وهم أهل سدوم وعمورة من أرض فلسطين. وأصحاب الأيكة، تقدم الكلام على الأيكة في سورة الشعراء الآية 76 بعد 100، ونبي شعيب وقوم تبع، هو تبع حميري وكان باليمن، كل كذب الرسل، أي كل واحد من هؤلاء كذب رسوله الذي أرسله الله إليه، فحق وعيدي، أي وجب عليهم وعيدي، وحقت عليهم كلمة العذاب. أفعينا بالخلق الأول، أي فعجزنا حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيئا، فكيف نعجز عن بعثهم؟ بل هم في لبس من خلق جديد، أي في شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف، وهو بعث الأموات. ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يختلج في سره وقلبه وضميره، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد هو عرق الدم الداخل إلى القلب، أي نحن أقرب إليه من حبل وريده، فكيف يخفى علينا شيء مما في قلبه؟ إذ يتلقى المتلقيان، وهم الملكان الموكلان به، يتلقيان ما يلفظ به وما يعمل به، يأخذان ذلك ويثبتان، يأخذان ذلك ويثبتانه عن اليمين وعن الشمال قعيد، والمراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، والقعيد من يقعد معك. وجاءت سكرة الموت شدته وغمرته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله، بالحق عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد والوعيد، ذلك الموت ما كنت منه تحيد تميل عنه وتفر منه. ونفخ في الصور النفخة الآخرة للبعث، ذلك اليوم الوعيد الذي وعد الله به الكفار من عذاب في الآخرة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معها من يسوقها ومن يشهد لها أو عليها. قال مجاهد: السائق والشهيد ملكان، قيل السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات. لقد كنت في غفلة من هذا، يقال له لقد كنت في غفلة من هذا المصير، فكشفنا عنك غطاك الذي كان في الدنيا، يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة، فبصرك اليوم حديد لينافي تبصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال مجاهد: إن الملك يقول ربي سبحانه: هذا الذي وكلتني به من بني آدم، قد أحضرته وأحضرت ديوان عملي، ألقيا في جهنم. هذا خطاب من الله عز وجل للسائق والشهيد: مناع لا يبذل خيرا، معتد ظالم لغيره، يعتدي بغير حق، مريب شاك في الحق، فألقياه في العذاب الشديد. تأكيد للأمر الأول، قال قرينه: ربنا ما أطغيته. والقرين هنا الشيطان الذي قيض لهذا الكافر، أنكر أن يكون أطغاه، ثم قال: ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق، فدعوته فاستجاب لي، ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه. قال: لا تختصموا لدي، يعني الكافرين وقرناهم، نهاهم سبحانه عن اختصام في موقف الحساب، وقد قدمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ما يبدل القول لدي إلى لا خلفني وعدي، بل هو كائن لا محالة، وقد قضيت عليكم العذاب فلا تبدي له. وقيل معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة، أنه ما يكذب عندي بزيادة من القول، ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. وما أنا بظلام للعبيد، أي لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يقول الله تعالى ذلك، وتنطق جهنم وتقول هل من مزيد، أي إنها تطلب الزيادة على ما قد صار فيها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قلبت المتقين تقريبا غير بعيد، يشاهدونها في الموقف ينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ما توعدون، هذا الذي ترونه من فنون النعيم، الجنة هو ما من نعيم الجنة هو ما توعدون. لكل أواب حفيظ، أواب الرجاع إلى الله بالتوبة عن المعصية، وقيل هو المسبح، وقيل الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها، والحفيظ هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها لا يهمل ذلك. من خشي الرحمن بالغيب في الخلوة حيث لا يرى أحد. قال حسن إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجاء بقلب منيب راجع إلى الله مخلص في طاعة الله مخلص في طاعة الله. ادخلوها يدخل الجنة بسلام أي بسلامة من العذاب أو سلامة من زوال النعم. وقيل بسلام يسلم عليهم الله وملائكته. ذلك اليوم يوم الخلود لأنه دائم أبدا. لهم ما يشاءون فيها في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب رغبتهم. ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال. وكم أهلكنا قبلهم أي قبل قريش ومن وافقهم من قرني أمة هم أشد منهم بطشا أي قوة كعاد وثمود وغيرهما. فنقبوا في البلاد أي ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها. هل من محيص أي هل لهم من مهرم يهربون إليه يتخلصون به من العذاب. إن في ذلك لذكرى أي فيما ذكر من قصتهم تذكرة وموعظة لمن كان له قلب أي عقل. وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة وألقى السمع استمع إلى ما يتلى عليه من الوحي وهو شهيد حاضر الفهم أو حاضر القلب. وما مسنا من لغوب اللغوب التعب والإعياء. قيل إن اليهود قالوا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أول والأحد وآخر الجمعة واستراح يوم السبت. فأكذبهم الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ينزه الله عما لا يليق بجنابه قائلا سبحان الله وبحمده وقت الفجر وقت العصر. وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن الليل فسبحوا أي سبحوا بعض الليل. وقيل هي صلاة الليل وأدبار السجود أي وسبحوا في أعقاب الصلوات. واستمع يوم ينادي المنادي وهي صيحة القيامة يعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل. وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب من مكان قريب بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر. يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني أن صيحة البعث كائنة حقا. ذلك يوم الخروج من القبور يوم تشقق الأرض عنهم تتصدع عنه فيخرجون ويساقون إلى المحشر سراعا مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم. ذلك حشر أي بعث وجمع علينا يسير هين. وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط يجبرهم ويقهرهم على الإيمان. سورة الذاريات. والذاريات ذروا يقسم سبحانه بالرياح التي تذر التراب وما كان مثله حي حتى يتطاير. فالحاملات وقرا هي السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر. والوقر الحمل الثقيل ولا يعلم إلا الله ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه. فالجاريات يسرا هي السحب تسير بأثقالها من المياه على ضخامتها سيرا هينا إلى حيث يريد الله لها أن تمطر. فالمقسمات أمرا هي السحب التي يقسم الله بها أرزاق العباد. وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الرياح فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذر التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار. وإن الدين لواقع أي الثواب والعقاب لكائن لا محالة. والسماء ذات الحبك أي ذات الخلق المستوي الحسن والجمال البديع. وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. وقيل الحبك الخطوط والطرائق التي تكون في السطح المستوي كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم. لفي قول مختلف مضطرب غير متلائم يؤفك عنه من أفك يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من حق عليه الإصراف عن الحق. قتل الخراصون أي لعن المرتابون في وعد الله ووعيده. الذين هم في غمرة ساهون أي في الكفر والشك لاهون عما هم عليه قادمون. يسألون أيان يوم الدين تكذيبا منهم استهزاء. يومهم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون. يقال فتنت الذهب إذا أحرقته لتختبره. ذوقوا فتنتكم ويقال لهم ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا ما كنتم تطلبون ما تطلبون تعجيله استهزاء. آخذين ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إلى أنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة يراقبون الله فيها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بل يصلون أكثر وينامون أقل. وقال ابن عباس قلما تأتي عليهم ليلة ينامون فيها حتى يصبحون إلا يصلون فيها. وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل هو الفقير الذي لا يجد شيئا يتعرض لك فيطلب منك العون، والمحروم الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه. وقيل الذي أصابته الجائحة. وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل، وخلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجار ومنافس، أفلا تبصرون بعين البصيرة فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية. وفي السماء رزقكم وما توعدون من الجنة والنار والثواب والعقاب مكتوب في السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق لما أخبركم به في هذه الآيات، مثل ما أنكم تنطقون كمثل نطقكم، وهذا كما تقول إنه لحق كما أنك تتكلم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، قال سلام أي قال إبراهيم سلام قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون أي لم أعرفكم من قبل فمن أنتم، فراغ إلى أهله أي عدل إلى أهله، وقيل ذهب إليه خفية من ضيوفه، فجاء بعجل سمين أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في سورة هود بعجل حنين، فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليه، قالوا لا تخف أعلموا بأنهم ملائكة، فوبشروه بغلام عليم يولد له كثير العلم عندما يبلغ مبالغ الرجال وهو إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة وصرت الصيحة والضجه فصكت وجهها ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب، وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم. استبعدت ذلك لكبر سنها ولكونها عقيما لا تلد، حتى عندما كانت في شبابها لم تلد إبراهيم. قالوا كذلك قال ربك أي كما قلنا لك وأخبرناك، قال ربك فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يريدون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين لنرجمهم بحجارة من طين متحجر مسومة معلمة بعلامات تعرف بها عند ربك للمسلمين المتمادين في الضلالة المجاوزين الحد في الفجور، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين غير أهل بيت واحد هم أهل بيت لوط، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة بينة. وفي موسى وجعلنا في موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، سلطان مبين حجة ظاهرة واضحة وهي العصا وما معها من الآيات، فتولى بركنها يعرض عن آياتنا بجنبه، وقال مجاهد ركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، وقال ساحر أو مجنون إذ قال فرعون في حق موسى هو إما ساحر أو مجنون للمغالطة والإيهام، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ولا يفعله من به جنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم طرحناهم في البحر وهو مليم أي آت بما يلام عليه مستحق للوم حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى في عصيانه. وفي عادنا وتركنا في قصة عادنا آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة وهي التي لا خير فيها ولا بركة لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا إنما هي ريح الإهلاك والعذاب، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم لا تترك شيئا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الباقي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وتركنا في قصة ثمود آية وقت أن قلنا لهم عيشوا متنعمين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك، فعتوا عن أمر ربهم أي تكبروا عن امتثال أمر الله فأخذتهم الصاعقة وهي كل عذاب مهلك وهم ينظرون أن يرونها عيانا، وقيل المعنى ينتظرون ما وعدوه من العذاب فما استطاعوا من قيام أي لم يقدروا على القيام من تلك الصرعة فضلا عن الهرب، بل أصبحوا في دارهم جاثمين وما كانوا منتصرين ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. والسماء بنيناها بأيدنا بقوة وقدرة وإنا لموسعون المعنى قد وسعناها توسيعا كبيرا، والأرض فرشناها بسطناها كالفراش لتكون الآدميين سكنا وميدان حياة فنعم الماهدون أي نحن، يقال مهدت الفراش إذا بسطته ووطأته ومن كل شيء خلقنا زوجين من ذكر وأنثى لعلكم تذكرون. أي خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده. ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم إني لكم منه نذير مبين أي منذر بين الإنذار يتواصوا به. هذا للتعجيب من حالهم أي كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه بل هم قوم طاغون أي لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي عظ القرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم وبالموعظة بالتي هي أحسن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. عن مجاهد أنه قال معنى إلا لأمرهم ونام وقيل إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. والمعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني أي إنه تعالى خلقهم لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريد السادة من عبيدهم بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. إن الله هو الرزاق فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم فلم يخلقوا لنفع يفعونه به. ولذلك فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة ذو القوة المتين الشديد القوة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. والذنوب في اللغة الدلو العظيمة. فلا يستعجلون أي لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب فإن حظهم من العذاب آت لا ريب فيه. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر. سورة الطور والطور. الطور الجبل والمراد به طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى. أقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفا له وتكريما. وكتاب مسطور المسطور المكتوب والمراد بالكتاب القرآن. وقيل هو اللوح المحفوظ وقيل ألواح موسى. في رق منشور أي مكتوب في رق. والرق جلد رقيق. قال المبرد الرق ما رق من الجلد ليكتب فيه. والمنشور مبسوط. وكانت الرقوق أكثر ما يكتب فيه قبل معرفة القراطيس الورقية. والبيت المعمور في السماء السابعة تعمره الملائكة ويعبد الله فيه. والسقف المرفوع يعني السماء سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض. والبحر المسجور المقد من السجر وهو إيقاد النار في التنور. وقد روي أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا. يوم تمور السماء مورا يموج بعضها في بعض وهو يوم القيامة. وتسير الجبال سيرا أي تزول عن أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب وتكون هباء منبثا. فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تقال للهالك إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال. فويل لهم الذين هم في خوض يلعبون أي في تردد في الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا ويخوضون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أن يدفعون دفعا عنيفا. فسحر هذا الذي ترون وتشاهدون كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة. أم أنتم لا تبصرون أي أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عمي عن الحق في الدنيا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا قاسوا شدتها ثم اصبروا على العذاب أو لا تصبروا وافعلوا ما شئتم فالأمران سواء عليكم. في عدم النفع إنما تجزون ما كنتم تعملون فإن الجزاء بالعمل. وإذا كان واقعا حتما كان الصبر وعدمه سواء. فاكهين بما آتاهم ربهم أيهم في الجنة ذو فاكهة من فواكه الجنة. وقيل ذو نعمة وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلوا واشربوا هنيئا أن يقالهم ذلك تهنئة لهم. والهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. متكئين على سرر مصفوفة مصفوفة متصل بعضها ببعض حتى تصير صفا. وزوجناهم بحور عين قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة حور عين. والحوراء المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة سوادها. والعين كل امرأة عينا وواسعة العينين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية. وإن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمنين وإن كانوا دونه في العمل. وهذا لا يتم إلا أن يكونوا مؤمنين. وما ألتناهم من عملهم من شيء أيما نقصنا الأباب الحق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا كل امرئ بما كسب رهين مرتهن به يوم مرتهن يوم القيامة بعمله فإن قام به كما أمره الله به فكه وإلا أهلكه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون زدناهم على ما كان لهم من النعيم فاكهة متنوعة ولحما من أنواع اللحمان مما تشتهي أنفسهم ويستطيبونه يتنازعون فيها كأسا يتعاطون ويتناولون كؤوسا من خمر الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم لا يجري بينهم اللغو ولا ما فيه إثم كما يجري بين الذين يشربون الخمر في الدنيا ويطوف عليهم غلمان لهم يطوف عليهم بالكأس والفواكه والطعام وإذ ذلك فتيان يخدمونهم كأنهم في الحسن والبهاء لؤلؤ مكنون أي مستور مصون في الصدف لم تمسه الأيدي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين من عذاب الله أو كنا خائفين من عصيان الله فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة وبالتوفيق لطاعته وقانا عذاب السموم هو عذاب النار وسموم جهنم ما يوجد من حرها وقيل سميت الريح الحارة سموما لأنها تدخل المساء إنا كنا من قبل ندعوها إن وحدوا الله ونعبده ونسأله أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة إنه هو البر الرحيم الكثير الإحسان الكثير الرحمة لعباده فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يثبت على ما أنت عليه من الوعد والتذكير فما أنت بنعمة ربك التي هي النبوة بكاهن ولا مجنون الكاهن والكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي ليس ما تقول كهانة فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر به حوادث الأيام فيموت كما مات غيره أو يهلك كما هلك من قبله فينقضي أمره وما جاء به من هذا الدين قل تربصوا فإني معكم من المتربصين انتظروا موتي أو هلاكي فإني معكم من المنتظرين لعاقبة الأمر وأنا واثق من نصر الله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض وهي دعوى أن القرآن سحر أو كهانة أو شعر كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل أم هم قوم طاغون جاوزوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا أم يقولون تقوله ويختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله بل لا يؤمنون أي سوء صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون بالله ولا يصدقون ما جاء به رسوله فليأتوا بحديث مثله من أي مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه وبديع أسلوبه إن كانوا صادقين فيما زعموا من قوله من أن فيما زعموا من قولهم إن محمد صلى الله عليه وسلم تقوله وجاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاء هم الممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر أم خلقوا من غير شيء أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق له أم هم الخالقون بل يقولون هم الخالقون لأنفسهم فإن أقروا بأنهم لم يخلقوا في هذا الكون من غير خالق وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم لزمهم أن يقروا أن لهم خالقا خلقهم وذلك والله تعالى بل لا يوقنون أي ليسوا على يقين من الأمر بل يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده أم عندهم خزائن ربك بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعوها حيث شاءوا وقيل خزائن المطر والرزق أم هم المسيطرون أي مسلطون على مخلوقات الله في الأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاءون أم لهم سلم يستمعون فيه أي بل أيقولون إن لهم سلم منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي فليأت مستمعهم إن ادعى ذلك بسلطان مبين بحجة واضحة ظاهرة أم له البنات ولكم البنون أي بل أتجعلون لله البنات ولكم البنون ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد أم تسألوا مجرا يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون أي من التزام غرامة تطلبها منهم فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل فلا يستطيعون الإسلام أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي بل أيدعون أن عندهم علم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب، أم يريدون كيدا أي مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكونه بذلك المكر، فالذين كفروا هم المكيدون أي الممكور بهم المجزيون بكيدهم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، المعنى أنهم إن يروا قطعا من النار من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم موتهم أو يوم القيامة والصعقة الهلاك السريع، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا إلا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون ولا يمنع عنهم العذاب ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع بل هو واقع بهم لا محالة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي قبله وهو قتلهم يوم بدر، وقيل هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، وقيل عذاب القبر، فإنك بأعيننا أي بمرأى ومنظر منا وفي حفظنا وحمايتنا فلا تبالي بهم وسبح بحمد ربك حين تقوم مجلسك، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجلسه، ومن الليل فسبحه أمره الله سبحانه يسبحه في بعض الليل، وقال مقاتل يصلي المغرب والعشاء وقيل ركعتين الفجر، وأدبار النجوم أي وقت إدبارها من آخر الليل قيل هو صلاة الفجر، سورة النجم والنجم إذا هوى يقسم الله تعالى بالنجوم عندما تميل للغروب كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها، ما ضل صاحبكم أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى ولا عدل عنه ولا عدل عنه عندما جاءكم بهذا القرآن، وما غوى أي ما صار غاويا ولا تكلم بالباطل، وما ينطق عن الهوى ما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق به إلا بوحي من الله يوحيه إليه، علمه شديد القوى أي علمه إياه جبريل الذي هو شديد قوى ذو مرة، المرة القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي فاستوى، يعني جبريل قام في صورته التي خلقه الله عليها فسد الأفق عندما جاء بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء به، ثم دنا فتدلى أي استوى جبريل بالأفق أولا ثم قرب من الأرض فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان قاب قوسين أي قدر قابي قوس أي قدر قابي قوس، والقاب ما بين مقبض القوس وطرفها، أي فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من المسافة قدر قوس واحدة، وقيل القاب المقدار أي فكان عنه قدر قوسين أو أدنى أو أقل من قوسين، فأوحى إلى عبده ما أوحى أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، أي إن فؤاد محمد صادق فتكون عينه أصدق، هذا هو المعتاد عند البشر، وقد رأى جبريل بعيني رأسه، فكيف تجادلونه فيما يراه، ولقد راه نزلة أخرى يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نازلا مرة أخرى على صورته التي خلق الله عليها، وذلك ليلة الإسراء ما في غير هاتين المرتين، فكان يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر عند سدرة المنتهى، هذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح، قيل إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها، سدرة المنتهى الشيخ يقول هي في السماء السادسة، الذي يعرف أنها في السماء السابعة، سدرة المنتهى هي في السماء السابعة. نعم. عندها جنة المأوى، وسميت جنة المأوى قيل لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل يغشى جراد من ذهب، وقيل طواف من الملائكة وقيل غشيها أمر الله، ما زاغ البصر أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى ما جاوز ما رأى، فهي رؤية عين وليست من خدع البصر، فقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف، أفرأيتم اللات اللاتو اسم صنم أنثى مأخوذ من اسم الله والعزى؟ قال مجاهد: هي شجرة كانت لغطفان يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الولد فقطعها. ومنات صنم أنثى كانت للأوس والخزرج بين مكة والمدينة، وقال عنها الثالثة الأخرى للتحقير والذم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي أخبروني عن هذه الآلهة التي جعلتموهن بناتا لله، كيف تجعلون لله ما تكرهون ولكم الذكور؟ إنها قسمة جائرة. الثالثة الأخرى قال الشيخ للتحقير والذم، الأصنام كلها محقرة، ولكن هنا قال الأخرى أي الأبعد، لأنها كانت بعيدة عن اللات والعزى بالنسبة لأهل مكة. نعم. إن هي إلا أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وليست لها من حقيقة الألوهية شيء، قلد الآخر فيها الأول، وتبع في ذلك الأبناء الآباء ما أنزل الله بها من سلطان من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها آلهة، إن يتبعون إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وما تهوى الأنفس أي تميل إليه وتشتهي من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه. أم للإنسان ما تمنى؟ ينكر الله تعالى عليهم أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم، فلله الآخرة والأولى، فليس للأصنام معه أمر في الدنيا ولا في الآخرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إذا كانت الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له، فكيف بهذه إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له، فكيف بهذه الجمادات الفاقدة العقل والفهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء، وأن يشفعوا له ويرضى بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد وليس للمشركين في ذلك حظ. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثا وسموهم بنات البنات، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عمن أعرض عن القرآن أو ذكر الله، فاترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به، وليس عليك إلا البلاغ، ذلك مبلغ من العلم. إن قصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغ من العلم، ولا يلتفتون إلى أمر الدين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله، ويحتمل أن المعنى فأعرض عن من تولى، فإن الله سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا، فقد بلغت. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار، والفواحش كالزنا والشرك، قيل كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه الحد إلا اللمم وهو صغائر الذنوب، قيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة إن ربك واسع المغفرة، إن ذلك اللمم وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يغفره الله ويمحوه بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، أي خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم، فإنه خلقه من طين فكان بطباعكم عالما، وإذا أنتم أجنة أي وهو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة، والجنين هو الولد ما دام في البطن في بطون أمهاتكم، أي علم في تلك الأحوال أنكم لا بد أن تلموا بصغائر الذنوب، فلا تزكوا أنفسكم أي لا تبرئوها عن الأثام، ولا تثنوا عليها بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر. أفرأيت الذي تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق وأكدى، أي قال أكدى الرجل إذا قل خيره، عنده علم الغيب فهو يرى، المعنى عند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك. وإبراهيم الذي وفى، وما في الصحف التي أعطى الله إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به، وقيل بالغ في الوفاء بما عهد الله عليه، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، المعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا يستحق أجرا عن عمل لم يعمل، وأن سعيه سوف يرى، سيعرض عليه ويكشف له يوم القيامة، ثم يجزاه، ويجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفى كاملا غير منقوص على أتم ما يكون، وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمصير، إليه سبحانه لا إلى غيره، فيجازيهم بأعمالهم، وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك على الجنة في الجنة، وأبكى على النار في النار، وأضحك من شاء في الدنيا بأن سره، أو أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان من نطفة، النطفة الماء القليل، إذا تبنى إذا تصب في الرحم وتدفق فيه، وأن عليه النشأة الأخرى إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث، وأنه أغنى وأقنى، يعقل بعض بقدر ما يغنيه عن الناس، وزاد آخرين مالا فوق الغنى، وأنه هو رب الشعرى، هو كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبدها، وأنه أهلك عادا الأولى، وهي أول أمة أهلكت بعد نوح، قيل عاد الأولى قوم هود، وعاد الأخرى إرم وثمود، فما أبقى وأهلك ثمود كما أهلك عادا، فما أبقى أحد من ثمود، فما لهم من نسل باق، والمتفكة أهوى، المتفكة مدائن قوم لوط، وسميت المتفكة لأنها انقلبت بهم، وصار عاليها عاليها سافلها أهواها جبريل بعد أن رفعها، فغشاها ما غشا، يلبسها ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليها، ومن العذاب ما غشا على اختلاف أنواعه، فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري، هذا نذير من النذر الأولى، هذا محمد رسول إليكم كالرسل المتقدمين، أنذركم كما أنذروا قومهم، أزفت الآزفة، أقربت الساعة، ودنت لقرب قيامها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس قادرة على كشفها، إذا غشيت الخلق بأهوالها غير الله، أفمن هذا الحديث تعجبون، أي كيف تعجبون منه تكذيبا، وتضحكون منه استهزاء، مع كونه غير محل للتكذيب ولا موضع للاستهزاء، ولا تبكون خوفا وانزجارا لما فيه من الوعيد الشديد، وأنتم سامدون، أي شامخون برؤوسكم تكبرا، وقيل سامدون إلى هنا عنه بأنواع الله، فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله والعبادة له، أي فإنه مستحق لذلك منكم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المسلمون والكفار. سورة القمر، اقتربت الساعة، أي قربت، قد صارت باعتبار نسبة ما بقي بعد النبوة المحمدية إلى ما مضي من الدنيا قريبة، والمراد تحقق وقوعها، وانشق القمر، أي وقد انشق القمر، وانجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري ومسلم عن مسعود قال انشق القمر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله اشهدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وإن يروا آية قال المفسرون لما انشق القمر قال المشركون سحرنا محمد، فقال الله وإن يروا آية يعني انشقاق القمر يعرض عن التصديق والإيمان بها، ويقول سحر مستمر، أي قوي شديد يعلو كل سحر من قولهم استمر الشيء إذا قوي واستحكم، وقيل مستمر أي دائم مضطرد، وكل أمر مستقر، المعنى لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد جاء كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة والمقصوصة عليهم في القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء، ولقد جاء كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة المقصوصة عليهم في القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء، حكمة بالغة، معنى أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية، ليس فيها نقص ولا خلل، فما تغني النذر، أي لن تغني النذر شيئا عن المعاندين، فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق، فتول عنهم يعرض عنهم يا محمد حيث لم يؤثر فيهم الإنذار، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي واذكر يا محمد هذا اليوم، والداعي هو إسرافيل، والشيء النكر الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم العهد لهم بمثله، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون من القبور كليلة أبصارهم من الذل والهوان كأنهم لكثرتهم واختلاطهم جراد منبث مختلط بعضه ببعض مهضعين إلى الداعي مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل وقالوا مجنون نسبوا نوحا إلى الجنون وازدجر أي وزجر عن دعوى النبوة عن تبليغ ما أرسل به بالسب والأذى وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما أرسل به بالسب والأذى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر انتقم لي منهم طلب النصرة عليهم لما علم تبردهم وعتوهم وإصرارهم على ضلالته ففتحنا أبواب السماء بماء منهبر أي مصب صباما شديدا وفجرنا الأرض عيونا إن جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة فالتقى الماء على أمر قد قدر أي التقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قضي عليهم وقال قتادة قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح وهي الأخشاب العريضة ودسر وهي المسامير التي تشد بها الألواح تجري بأعيننا بمنظر ومرأة منا وحفظ لها جزاء لمن كان كفر أي ثوابا لنوح عليه السلام فإنه كان لهم نعمة كفروها ولقد تركناها آية السفينة أبقاها الله على جبل جودي عبرة للمعتبرين وقيل المعنى ولقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة فهل من مدكر هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها فكيف كان عذابي ونذري أي كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه الحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه وقيل هيناه للتذكر والاتعاظ فهل من مدكر أي متعظ بمواعظه معتبر بعبره وفي الآية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة في تعلمه إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد وقيل الصرصر شديدة الصوت في يوم نحس مستمر أي دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه تنزع الناس قال مجاهد كانت تقلع من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتبين رؤوسهم من أجسادهم وقيل تنزع الناس من البيوت كأنهم أعجاز نخل منقعر شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي ليست لها رؤوس الساقطة على الأرض كذبت ثمود من نذر هو صالح ومن كذب واحدا من أنبياء فقد كذب سائرا من اتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع أي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا مفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه إنا إذا لفي ضلال إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق والسعور أي عذاب وعناء وشدة وقيل المراد به هنا الجنون ألقي الذكر عليه من بيننا كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة وفينا من هو أحق بذلك منه بل هو كذاب أشر والأشر المرح والنشاط والبطر والتكبر إنا مرسل الناقة إنا مخرجها من الصخرة على حسب ما اقترحوا فتنة لهم أي ابتلاء وامتحانا فارتقب وانتظر ما يصنعون واصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي بين ثمود وبين الناقة لها يوم ولهم يوم كما في قوله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كل شرب محتضر الشراب الحظ من الماء قال مجاهد إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبته فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون فنادوا صاحبهم ونادت ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة يحضونه على عقرها فتعاطى فعقر يتناول سيفا نحوه فعقرها إنا صلنا عليهم صيحة واحدة يريد صيحة جبريل فكانوا كهشيم المحتضر إذا داسته الغنم بعد سقوطه إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى إلا آل لوط نجيناهم بالسحر يعني لوطا ومن تبعه والسحر آخر الليل